الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نستأنف بعون الله شرح كتاب لمعة الاعتقاد للإمام ابن قدامة المقدسي، و سبقا بين الإمام رحمه الله قواعد وأدلة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وهو الآن يستمر في الحديث عن بعض الصفات مبينا منهج أهل السنة فيها ورادا على الفرق الضالة في هذا. فيقف اليوم أو نبدأ اليوم من الكلام عن صفة الكلام لله عز وجل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء وأزكى المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى أأمنتم من في السماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، وقال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك ابن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين. فأسلم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفيما نقل من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون بالأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بين سماء إلى سماء مسيرة كذا وكذا، وذكر الخبر إلى قوله: وفوق ذلك العرش، والله سبحانه فوق ذلك. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله، ولم يتعرضوا لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. وكان النبي صلى كمل الشرح يا شيخ الصفة الرابعة عشر ولا لا؟ تفضل تفضل. الصفة الرابعة عشرة العلو. العلو من صفات الله. لا يكفي، لا. طبعا كلام الإمام رحمه الله عن صفة العلو بعد كلامه عن صفة الاستواء، والحقيقة أن صفة العلو لله عز وجل عم من صفة الاستواء، والاستواء فرع منها. صفة العلو هي صفة ذاتية، وصفة الاستواء هي صفة فعلية ذاتية. تفضل. ها؟ اي نعم، هذا سيأتي إن شاء الله. والعلو ذكر العلماء أنه ثلاث أقسام: علو ذات، وعلو قهر، وعلو قدر. فالله عز وجل عالي الشأن والمنزلة والمكانة، وقاهر كل شيء، وأيضا علو ذاته سبحانه وتعالى فوق السماء مستوى على عرشه بائن عن خلقه. وهذه الأدلة التي ذكرت هي صريحة، مثل سؤال الأعرابي أين، سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله فقال في السماء، سؤال الجارية أين الله في السماء وقال أعتقها فإنها مؤمنة، وكذلك وصلة الأعرابي معاوية بن الحكم السلمي وغيره. وأظن أننا كان بينا هذا في الدرس الأخير. أظن أننا نقف على نبدأ بصفة الكلام بعد مباشرة. ممتاز. فصل. كلام الله تعالى

المأمون بالدرجة الأولى، وكذلك الواثق والمعتصم. ثم رفعت هذه الفتنة في زمن الإمام المتوكل، واستمرت هذه الفتنة قرابة 20 سنة. وخلاصة هذه الفتنة يعني أن المأمون قرب إليه بعض المبتدعة ورؤوس المبتدعة، وكان على رأسهم شخص يدعى أحمد بن أبي دؤاد. وهؤلاء زينوا له الفلسفة وعلم الكلام والبدع، فتشبع ببدعتهم، ببدعة المعتزلة ومن هذه القضية، فيعني اغتر بكلامهم، فأجبر العلماء أن يقولوا بخلق القرآن وأن القرآن مخلوق. طبعا هذه القضية يعني ليست المسألة محصورة مجرد أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، هي يعني إشارة أو مؤشر لصراع بين مدرسة أهل السنة والجماعة لتعتني بالنص وبالدليل في بناء العقائد وصولها، وبين الاتجاه الكلامي والفلسفي الذي يعتمد على الرأي والعقل في بناء أدلته ونصوصه. فالصراع بقضية القرآن مخلوق أو غير مخلوق هو جانب انعكاس لهذا الصراع بين تعظيم النص وبين تعظيم العقل وتقديمه على النص، وهو الذي اشتهر عند الجهمية والمعتزلة في ذاك الوقت. وانتهت بالله الحمد الفتنة ببروز منهج أهل السنة وضعف حجج المبتدعة، وكان بعد فضل الله عز وجل لثبات الإمام أحمد بن حنبل والتزامه بمنهج أهل السنة ورده على المبتدعة وعدم يعني انصياعه لمذهب ابن الباطل، حتى مع الابتلاء وما حصل له من ابتلاء أو ضرب أو سجن ونحو ذلك. أدلة أهل السنة كثيرة، يعني كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة أنها تتجاوز 1000 دليل. كل أدلة عن الكلام أن الله عز وجل تكلم أو قال أو نادى أو كذا، كل أدلة تثبت صفة الكلام الله عز وجل. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، يا موسى إني أنا ربك، إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. آيات يعني لا تعد ولا تحصى، فضلا عن أيضا الأحاديث في هذا. من أوسع الكتب الحقيقة المتقدمة في شرح صفة الكلام مناقشة الحجج أو شبه مبتدعة في هذا هو كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله، الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. قد أطال النفس كثيرا في مناقشة شبههم والرد عليها واحدا واحدا. وكذلك من الدراسات المعاصرة رسالة بعنوان العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف الجديع، وأيضا هي رسالة جيدة في استقصاء الأدلة بأسلوب يعني قد يكون يعني هو أسهل من طبعا لغة الإمام ابن القيم رحمه الله. ويمكن أن نلخص مذهب الطوائف بإيجاز سريع، يعني الطوائف كثيرة، حصرها ابن القيم 7 طوائف، ولكن يهمنا هنا يعني طائفتان، طائفة المعتزلة وطائفة الأشاعرة، ومعهم فرقة اسمها الكلابية نسبة لشخص اسمه عبد الله بن سعيد بن كلاب، هذا من يعني هو أيضا ممن تأثر الأشاعرة به، وكذلك أبو منصور الماتريدي. خلاصة مذهب المعتزلة أنهم يرون أن الكلام يعني مخلوق، وأن صفة الكلام إضافة الكلام إلى الله عز وجل، مثل إضافة بيت الله وناقة الله وكذا، مثل إضافة الذوات إلى الله عز وجل، وأن الكلام لا يقوم بالله يعني لا يقوم بالله عز وجل، وأنه يخلقه منفصلا عنه، وأن مثل الكلام إني يعني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي ونحو ذلك هو كلام منفصل يتكلم فيه مخلوق سواء حجر أو شجر أو غيره، وليس من كلام الله عز وجل مباشرة. طبعا يطول يعني تفصيل كلامهم وما يقصدون به، حقيقة يعني أن كثير من كلامهم لا يدخل في العقل ويصعب أحيانا فهمه، في عبارات فلسفية وكلامية، لكنهم هم بنوه يعني بنوه على مقدمات فاسدة، ظنوا أن يعني إثبات الكلام يستلزم التشبيه، نفس الشبهة القديمة بإثبات أي صفة، ومن ثم نفوا صفة الكلام، ولما نفوها أخذوا يأثروا بهذه التفسيرات الفلسفية وغيرها، وإلا لم يقولون يعني أن الله عز وجل لا حياة له ولا علم ولا قدرة ولا كلام، وأنه يعني هذا الكلام يخلقه في بعض خلقه ومن جنس خلقه، ولكن لا يتكلم الله عز وجل به مباشرة، فأن هذا الحقيقة كلام مردود عليه. كيف يكون هذا الخلق يقول إني أنا الله؟ ها؟ يعني إذا كيف يكون وكلم الله موسى تكليما؟ كيف يكون هذا الكلام؟ يعني لو تدبرنا بعض الآيات، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، كيف جاء لميقاتنا وكيف كلمه ربه؟ إذا أخذنا نأتي أنه كلمه مخلوق من المخلوقات، فهي تأويلات متعسفة ورد عليها السلف، ويمكن أن نشير إلى بعض حجج هؤلاء بعد قليل. الأشاعرة ما هو مذهبهم في هذا؟ يقول أن صفة الكلام صفة ذاتية لله عز وجل لا تتعلق بمشيئته وقدرته، فهي يعني فما يعبرون عنه ما يسمون الكلام النفسي اللي هو ليس بعبارة ولا بحروف ولا بأصوات ولا يتبعض، وإن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، إلى آخر يعني هذا الكلام. الشاهد فروا من أن يقولوا أن الكلام صفة فعلية مرتبطة بفعل عز وجل، لأن هذا يستلزم منهم شيء، قاعدة كبيرة يعني يمكن شرحها يطول، لأن يعني إثبات هذه الصفة حسب ظنهم وزعمهم يستلزم منها حلول الحوادث بالرب عز وجل، ومن ثم من باب نفي الحلول الحوادث برب الله عز وجل نفوا صفة الكلام كصفة فعلية، وأنه قالوا كلام هو الكلام القائم بالرب عز وجل يعني الذي هو الكلام النفسي. من هؤلاء مثلا بعض شبهاتهم، نعطي أمثلة لبعض شبهات وليس حاصرا، يعني من شبهات المعتزلة مثلا يقول الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فقال والقرآن شيء فيجب أن يكون مخلوق، إيش يرد عليهم في هذا الدليل؟ الآية الثانية تنزيل من عزيز، تنزيل وليس مخلوق. هذا من الأدلة مثلا، الله عز وجل قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني في شيء ما دمر حسب السياق، يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، والله عز وجل هو نفس يعني له صفة إثبات صفة النفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فهل يشمله قوله سبحانه وتعالى أيضا؟ هل يشمله قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت؟ كذلك وأوتيت من كل شيء، يعني بلقيس لما قال وأوتيت من كل شيء، هل هذا شامل كل شيء؟ كان ملك سليمان ما يدخل تحت ملكها، وكذلك فكل شيء عندها، فكل هنا حسب السياق اللي يأتيها، فيكون استدلاله الله خالق كل شيء استدلال عام يعني ليس في محله. كذلك يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، ويقولون جعلناه هنا خلقناه، إيش يرد عليهم فيها؟ أيضا كلام طويل لا نريد نطلع عليكم، لكن جعل هنا تأتي أحيانا بمعنى خلق وتأتي بغيرها حسب تعديا، تعدت بمفعول أو تعدت بمفعولين. فمثلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، هنا يكون القرآن مجعول، يعني فيكون هنا يعني صيرناه وليس هنا خلقناه. يأتي بمعنى خلق وغيره، فمثلا إذا تعدى المفعول واحد مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، إذا مفعولين وجعلناهما أئمة يهدون بأمرنا، كيف خلقناهما أئمة يهدون بأمرنا؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها، كيف يكون فخلقناها نكالا؟ فهي حسب حالها وسياقها يعني ليس كما يظنون. هذا يعني من من من يعني بعض أدلتهم المشهورة. نترك بعض الباقي عند القراءة. الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى: منهم من كلم الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي. أخرجه ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى، فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى. المخالفون لأهل السنة في كلام الله تعالى: خالف أهل السنة في كلام الله. كأنك طمرت شوي. شلون؟ ما طمرت شيء؟ صفحة. لا كما والدليل أنه حروف قوله تعالى. ها؟ لا ما فيها. ها؟ أيوة الدليل. هذه بعد يا شيخ. أنت تقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين؟ إيه؟ كلام كأنه فيه شيء ساقط عندي. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه، فتكليمه حصل بعد مجيء موسى، فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى. ثم قال: المخالفون لأهل السنة. طيب تفضل. خالف أهل السنة في كلام الله طوائف، نذكر منها طائفتين. الطائفة الأولى الجهمية، قالوا: ليس الكلام من صفات الله تعالى، وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهوى أو في المحل الذي يسمع منه، وإضافته إلى الله إضافة خلق أو تشريف، مثل ناقة الله وبيت الله. ونرد عليهم بما يلي: أولا، إنه خلاف إجماع السلف. ثانيا، خلاف المعقول، لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم. ثالثا، الإضافات إلى الله عز وجل وإضافات صفات في إضافات أعيان. يقول: بيت الله وناقة الله، هذا ليست من صفات الله عز وجل، إضافات أعيان الله عز وجل من خلقه. أما ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات هي كصفة الكلام وغيره. فهم المعتزلة مثلا والجهمية خلطوا في هذا واستدلوا بإضافات صفات الإضافات صفات الأعيان، ووضعوها أن إضافات الصفات كالأعيان. ثالثا، إن موسى سمع الله يقول: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الطائفة الثانية الأشعرية، قالوا: كلام الله معنى قائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة للتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. ونرد عليهم بما يلي: أولا، إنه خلاف إجماع السنة، إنه خلاف إجماع السلف. ثانيا، خلاف الأدلة، لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت، لا يسمع المعنى القائم بالنفس. ثالثا، خلاف المعهود، لأن الكلام المعهود هو ما ينطق به المتكلم لا ما يضمره في نفسه. والدليل على أنه حروف قوله تعالى: يا موسى إني أنا ربك، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله. والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء والمناجات لا تكون إلا بصوت. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. علقه البخاري بصيغة التمريض. قال في الفتح: وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين. وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع إن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه، أي الكلام المعين المخصوص، حادث لأنه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. تعليق على كلام المؤلف في فصل يعني الكلام. عموما يعني واضح الكلام يعني صفة تليق بجلاله وعظمته، وكذلك ما يتعلق فيها أنه بصوت وبحرف، وهذا أخذ من النصوص. يناديهم بصوت وبحرف وبكلام يفهم ويسمع، والقرآن كلام الله عز وجل نزل بلغة العرب ويفهمها الناس ويفهمها العرب، فهو يعني ليس كلاما نفسيا لا يفقه، أو نقول ليس بحرف ولا صوت. فكل هذا أتاهم من شبهتهم، من زعمهم وتخوفهم أن ذلك يستلزم التشبيه، أو أن ذلك يستلزم حلول الحوادث بالرب. فهذه القاعدة اضطروا من خلالها أن يؤولوا ويتكلفوا في تأويل نصوص كثيرة، رغم أن هذه القاعدة، ولا أريد أن أتوسع معكم فيها، هي هذه القاعدة أخذت من الفلسفة اليونانية، من النظرية يسمونها نظرية الجوهر الفرد، قضية حلول الحوادث بالرب وقضايا حوادث لا أول لها. تكلم كثير من الباحثين عن جذورها بالفكر اليوناني، وهناك من قد يرجع للفكر الفلسفة الهندية القديمة. الشاهد تأثرهم بهذه المقدمات الكلامية الفلسفية الفاسدة، ترتب عليه أن يتكلفوا في تأويل وفهم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: إنما أفسد الدين استبدال لسان العرب في منطقة أرسطو طاليسيا، فسدت يعني، أو كما قال الحسن البصري: إنما أفسدتكم العجمة، لما أرادوا يفهموا أصول الدين والكتاب والسنة بقواعد يعني مختلفة عن قواعد اللغة العربية، حصل هذا الخلط، حصل هذا اللبس. الحديث حديث عبد الله بن أنيس: يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول سبحانه: أنا الملك، أنا الديان. قل علقه البخاري بصيغة التمريض. وش المقصود هنا؟ تعرفون وش الحديث المعلق؟ يعني البخاري إذا قيل كل ما في البخاري صحيح مجزوم به، فهذا الحديث المسندة. لكن هناك حديث معلقة عادة يعني تكون في بداية الأبواب أو عنوان للباب. قال عبد الله بن أنيس عن عبد

فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، ولا يجوز أن يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدري ما هو وما لا يعقل ولا يعقل. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بعد أن أقسم على ذلك. وقال تعالى: كاف ها يا عين صاد. وقال تعالى: حاميم عين سين قاف. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف. القرآن حروف وكلمات. القرآن حروف وكلمات، وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك. الآن الإمام ابن قدامة أو الإمام ابن عثيمين يلخص كلام ابن قدامة السابق في باعتبار تأكيد أن القرآن حروف وكلمات، جزء منها رد على الأشاعرة ليس بحرف ولا بصوت وإنما الكلام النفسي. فهو ذكر عدة أشياء، ذكر أن الكفار قالوا أنه شعر ولا يمكن أن يوصف بذلك لما هو حروف وكلمات، كالشعر حروف وكلمات واعتبروه شعر، هذا من باب الإلزام وليس الالتزام. كذلك مثلا الله عز وجل يتحدى الكافرين يأتوا بمثله، كيف يأتوا بمثله إن لم يكن حروف وكلمات وليس مجرد كلاما نفسيا أيضا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بين قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، ولا يتلى إلا ما هو حروف وكلمات. أيضا الله عز وجل أخبر أنه محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فما يحفظ، الذي يحفظ يحفظ حروف وكلمات إلى آخر الأدلة. إنما في الفقرة 8 إجماع المسلمين كما نقله كذا، هل هذا إجماع صحيح موجود؟ ما رأيكم بهذا الإجماع؟ الواقع نعم أقرب الأصح نقول إجماع أهل السنة، باعتبار أنه وجد من الرافضة من يقولون بتحريف القرآن. معروف مذهب الرافضة لما طعنوا في الصحابة رضي الله عنهم، والقرآن أتانا من طريق الصحابة، كان ذلك سببا في أن يطعنوا في القرآن ويزعمون أن الصحابة زادوا آيات في مدح الصحابة رضي الله عنهم، أخفوا آيات تتعلق بولاية علي وآل البيت. فوجد طوائف منهم قالوا بتحريف القرآن، وهذا لا شك هذا كفر، كفر وضلال. أوصاف القرآن: القرآن حروف وكلمات. وقد ذكر المؤلف رحمه الله لذلك أدلة 8. خلاص هذا تعدى. أوصاف القرآن: وصف الله القرآن الكريم بأوصاف عظيمة كثيرة، ذكر المؤلف منها ما يلي: أولا أنه كتاب الله المبين أي المفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار. ثانيا إنه حبل الله المتين أي العهد القوي الذي جعله الله سببا للوصول إليه والفوز بكرامته. ثالثا إنه صور محكمات أي مفصل الصور، كل صورة منفردة عن الأخرى، والمحكمات المتقنات المحفوظات من الخلل والتناقض. رابعا إنه آيات بينات أي علامات ظاهرات على توحيد الله وكمال صفاته وحسن تشريعاته. خامسا إن فيه محكما ومتشابه، فالمحكم ما كان معناه واضحا والمتشابه ما كان معناه خفيا، ولا يعارض هذا ما سبق برقم ثلاثة، لأن الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من الخلل والتناقض، والتناقض وهنا بمعنى وضوح المعنى. وإذا رددنا المتشابه هنا إلى المحكم صار الجميع محكما. سادسا إنه حق لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. سابعا إنه بريء مما وصفه به المكذبون به من قولهم إنه شعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، وقول بعضهم إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فقال الله متوعدا هذا القائل سأصليه سقر. ثامنا إنه معجز لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله وإن عاونه غيره، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طبعا كل هذا الكلام يعني لا يخفى عليكم ومعروف، والحقيقة أن أسلوب فلسفات أهل البدع يعني تقلل من العناية بالقرآن والاهتمام به وتعظيمه. فالحقيقة نحن أمام معجزة كبيرة جدا، معجزة إلهية فوق يعني التصور وقدرة البشر. فها هي المعجزة يعني ومضى عليها أكثر من 1400 سنة لا يستطيع أحد يتحداها، وأن يأتي بمثلها بآية أو دون ذلك حتى. فبقي القرآن بإعجازه بنظمه بما فيه من المعجزات، بما فيه من أمور الغيب التي تحققت، بما فيه يعني من الهداية، بما فيه من التشريعات المهيمنة على كلام البشر، بما بذل به من أسباب بشرية في حفظه من أي ومع توفيق الله عز وجل من أي تحريف، مع هذه الطبعات المختلفة وهذه الأزمان والأمكنة المختلفة ما يمكن أحد أن يطعن بأي حرف منه. والله عز وجل شاء أن يحفظ هذا القرآن كما هو، ودرج المسلمون في تاريخهم على تعظيم هذا القرآن والعناية به وآداب تلاوته والعناية بحفظه ورفع منزلته، والأعظم من ذلك وأهم من ذلك أيضا تحكيم الإنسان في بيته في مجتمعه في أمته. فالحقيقة أن مشاغبات أهل البدع يعني تعطي تشويشا وتقليلا من هيبة القرآن ومكانته ومنزلته في النفوس ومنزلته عند المؤمنين. نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله نتكلم في المرة القادمة عن رؤية المؤمنين لربهم والقضاء والقدر وما يتعلق بذلك. وأقول قولي هذا وأستغفر.